الأفضل ونور البدر كاللبان نور على الجمع خلى الجمع كله أمان وعشان جمال النبي أقول مع الألحان قصة جميلة تزيد القلب نور وإيمان يا نور الفجر دال وخلي الدنيا نور وطيري في العذاب وغني يا طيور ونادي باسمي واحد عظيم ورحيم وغفور عليم بالسر دايما مدبر لي حساب الأول الله ربي رحيم تواب والثانية الله يسبب الأسباب والثالثة الله ربي رحيم تواب والثانية الله يسبب الأسباب والرابعة الله يطي بغير حساب يا عبد ميز ولا تنظر في غير مطر يا عبد ميز ولا تنظر في غير مطر وإن قلت يا رب رح يفتح لك الأبواب إن كنت مؤمن وكان الصبر رسمالك يرضى عليك ربنا وحين صلاح حالك الزيتنا فيك العجب الزيتنا فيك العجب الزيتنا فيك العجب الزيتنا فيك العجب اسمع وخد بالك قصتنا اسمها القلوب الطيبة قصتنا الليلة جديدة لأول مرة بقولها لكم هنا لأول مرة بقولها لكم طبعا كانت آخر حاجة اللي هي بشرة اللي اتقالت عند الحاج إبراهيم وبرضو إن شاء الله عندكم برضو في المولد هيتقال حاجة جديدة برضو عند الحاج إبراهيم برضو في المولد إيه حاجة جديدة لأن عارف البلدين جنب بعض والراجل ده بقى مش مخليني إيه يا دوبك اسجل حاجة وينشرها بقى امر الى الله القصة لراجل من الصالحين مات زوجته وتركت ولدين فرباهم فيهم واحد عنده ياما عنده زي ما تقول 16 سنة صغير الكبير كبير مخضرم قوي بس ايه يعني نفسياته مش زي الصغير صغير ملاك ملاك وطيب وعارف ربنا كويس اما الكبير يعني فيه شيء من الغباء شوية الكبير اسمه يا ترى اسم الكبير ايه اسمه الكبير اسمه عثمان عثمان والصغير اسمه امين امين ابوهم الرجل الصالح ده صلى الفجر في ليله من الليالي و في نفس الميعاد اللي ماتت فيه زوجته بعد 5 سنين نادى على ابنه الكبير وقال له ايه عثمان يا ابني نعم يا بابا ولدي يا عثمان نعم يا بابا الله ينعم عليك العمر ما انضمنش والحياة ما دامتش حتى لرسول الله وما دامتش لأي نبي من الأنبياء ولا لأي ملوك من الملوك ولا أي ملك من الملوك فالحياة يا ولدي ما هي إلا طريق المؤمن الصالح ينتهز فرصته ان الحياة دي طريق بتدله وعشان كده يا ابني عايز اقول لك حاجة خد بالك من اخوك الصغير اديه حناني وحنان امك وحنانك انت راه ما تخليش يشعر بفراغ لو مت انا رافر قال له يا بعد عمر طويل قال له ما تعرفش ايه بعد اسبوع مات الرجل وتعالى نشوف عثمان هيعمل مع اخوه امين ايه ونصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عثمان واخوه مات ابوهم ساب لهم اموال والعيشة كانت رضا والحالة عالي العال عثمان واخوه مات ابوهم ساب لهم اموال والحالة كانت رضا والعيشة عال العال بس الطمع ابتدى يشغل في يوم عثمان يشغل في يوم عثمان بدا يجافي اخوه مع انه كان انسان غر الشيطان والطمع للشر يا الجمال Thank you. الرجال ومشى في بحر جوال ورفنا بوجيانا على أخوه وصار من بعد موته يانا بدا يجافي أخوه مرة يحن عليه ومرة بيسعى ماشي ان شاء الله استنطوا طيبين من 7 إلى 9 إلى 10 انا معاكم من 7 إلى 9 إلى 10 انا معاكم والعامري يا جنة بجنود غوياكم انا دخلت جوه المقام في السر وناديتها دخلت جوه المقام في السر وناديتها وطلبت نفحة قالت لي الليلة أنا معاكم والمولى ويا الجميع نادي وقول يا رب ليلتكم في الرضا والحب في حماكم والراجل يا أخويا من هنا مات والولد عثمان بقى إيه بدا يتدحلب على اخوه امين امين يا اخوي قالوا له يا عثمان انت النهارده رايق يعني كل يوم بتسبيني وبتشتمني قال له معلش يا اخي ساعات الانسان بيبقى رايق وساعات ما بيبقاش رايق اسمع يا امين قالوا نعم يا اخوي قال له هنفضل اللي انت كده حاطين بوزنا في بوز بعض امك ماتت وابونا مات والدار معانا كده الحمد لله الاشياء معدن ايه رايك يا عاوزين نملى الدار دي قال له نملى الدار بايه قال له ببنت الحلال بنت الحلال طب ايه رايك بقى انا عارف لك بنت يا عثمان يا اخويا بس بنت ايه في منتهى الجمال قال له مين قال له افراح بنت الحج مفتاح قال له مين؟ قال له أفراح بنت الحاج مفتاح قال له يرضى قال له أنت مفكر الحاج مفتاح غني؟ قال له شايفه كده مهندم ولابس هدوم حلوة ده لازم مالي يا ولد قال له لا ده في ناس ربنا ساترها ما يبقاش غني لكن يلبس كويس وربنا ستره في واحد غني أوي أوي أوي وتلاقيه كده مبغدي والعملية عملية الستر ما لازم يقول يا رب تسترها ليه الستر هو اهم شيء وفي ناس فقراء وجعانين لكن قدام الناس كده ايه مغلبين وجههم زي البدر قال الله في حقهم بسم الله الرحمن الرحيم يحسبهم الجاهل اغنياء من التحفظ صدق الله العظيم يعني عمك الشيخ مفتاح فجيل بس مظهره حلو وماله مدام بنته حلوه خلاص يلا بينا شوف في ليلتها محفوظ عثمان. بيقول يا رب السنة قلبي بدا يرتاح وانا برضو فرحان عشان هو كده فرحان. لكن اخوك مغرور من بعد كذا شهور مرت يا سادة شهور مرت يا سادة شهور مرت يا سادة شهور اذا اسمع اللي كان مرت يا سادة شهور طب اسمع اللي كان وفي ليلة يا اخوان ندى غلة عين عثمان على دوبك وافراح وقال لغاية افراح عايش اكون مرتاح عايز اعيش كده وحدي سعيد وبالي مرتاح سعيد وبالي مرتاح والجو يحللنا والدنيا تصفلنا والجو يحللنا والدنيا تصفلنا ولو ولد جلك يطلع يلاقي المال لا ينزعه في غمه ولا يمشي في غمه ولو ولد جلك يطلع يلاقي المال ما ينزعه في الإنسان ولا يكون حيران ما ينزعه في الإنسان ولا يكون حيران ولا عم حينزعه في الأرض أو في المال. دخل من يا عين سمع حوار الاثنين ودخل من يا عين سمع حوار الاثنين من قسوة الإنسان وقال عجب يا زمان من قسوة الإنسان أو قال عجب يا زمان من قسوة الإنسان الأخ يكره أخوه لك بالطمع يا زمان قالوا عليك يا زمان قاسي مالكش يا مان وانت أكيد يا زمان مظلوم مع الإنسان تشفي يا طمنة ترون وخفر منصور والبلاد اللي دورة لا تخلع يا تشتة عمرية يا تشتة عمرية والله غير التك رضا وامان يا عمرية والله غير التك رضا وامان يا عمرية أما عايز اكون مرتاح يا تصلك ولو ولد جلنك يطلع يلاقي المال لا ينزعه في جعمه ما يكونش يوم حيران لا عم حينزعه في الارض او في المال دخل بسرعة مين في اللحظة دي الاثنين سمع الحوار امين عرفنا ويا اخوه بكى بدمع العين دخل يا سادة امين دخل يا سادة امين سمع الحوار يا عين سمع الحوار يا عين سمع الحوار يا عين عرفنا ويا اخوه بكى بدمع العين وقال عجب يا زمان من قسوة الإنسان الأخ يكره أخوه لأجل الطمع يا زمان قالوا عليك يا زمان قاسي مالكش أمان وأنت أكيد يا زمان مظلوم مع الإنسان وحي صلي على رسول الله مالكو شرع لأخوه فلما شرع لأخوه قال له طبعا الفل قال الآن قال له يا أخوي قال له نعم قال له خلاص وافقت على زواجي من أفراح بنت الحج مفتاح قال الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى أكرمه وتم الزواج والاخ الكبير اخوه بقى فرحان صغير بقى فرحان اللي دارت ملك وفيها زوجة بنت حلال اسمع اللي جاي بقى وصل على النبي وصدق الله العظيم اذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذا رضى ونأى بجانبه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض صدق الله العظيم افراح شوف الغبي بقى شوف عثمان الغبي قلت نعم قال لغتي مبسوطة هنا قلت الحمد لله الا اخويا امين ده مش مضايقك في حاجة قلت ابدا ده اخوك امين ده ملاك قال لها انا مش مبسوط قلت الله مني قال لها لا مني ده انت تتحط على الجرح يبرد يا افراح يا بنت الحج مفتاح الله امال مش مبسوط من مين من ولد امين اخوي بالعربي متضايق ان هو معانا ايه ايه حد يتضايق من اخوه اخوك حبيبك اخوك حبيبك ما يستحمل اسية عليك لك تنسى فضله وافضاله في لحظة عليك قال لها ما انا كل ده بعمله عشانك انت قلت ازاي انا يعني انا شايف ان امين وجوده معانا هيضايقنا فانا عايز الجو يصفالي انا وانت بس وما يبقاش حاجة علشان لما نجيب عيل العيل يطلع ما يلاقيش لا عمي نزعه ولا حاجة انتوا دي البركة في اللمة دي اللمة حلوة وقعدت تقنعه مفيش فايدة قال لها بقول لك التعليمات اللي الاتية دي تنفذيها انتوا ايه قال لها اول حاجة لو طلب منك طعام قولي له لسه ما سويتش الطعام لو طلب منك هدمة نظيفة تعمدي انك ما ايه ما تغسلوش الهدمة. الله، طب ليه كده؟ قال لها انا بقول لك انا عايز اضايقه لغاية ما يرحل ويسيب البيت. اتاري الولد كلمة السو دايما مسموعة. دخل امين على اخوه عثمان وهو بحذر زوجته منه، فبكى وقال ايه؟ عجيب يا زمان، عجيب يا زمان، من قسوة الانسان. عجيب يا زمان، في الانسان الاخ يكره اخوه لاجل الطمع يا زمان. قالوا عليك يا زمان مظلوم مع الانسان، انت اكيد يا زمان مظلوم مع الانسان. لج يا زماني قاسي علي، ليك يا زماني قاسي علي، اكبس ذنبي في الاسودية. صبرت قلبي واصبرت ياما، صبرت قلبي واصبرت ياما، فضي يا صبري ارحم شوية. كده يا عثمان يا اخوي، كده يا عثمان؟ معقول اني اخوه بتقول لمراتك ده انا اللي اخترتها لك عشان يروق بالك، وانا اللي اخترتها لك عشان تبقى كويس وتطمئن، تقوم اول ما تصيب بسلاحك تضرب اللي عطاك السلاح؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عجيب يا زمان من قسوة الإنسان. الأخ يكره أخوه لأجل الفلوس يا زمان، بيقولوا عليك يا زمان قاسي ملكش أمان، وانت أكيد يا زمان مظلوم مع الإنسان. معلش، وبص للسماء ودمعت عينيه وقال إيه؟ يا ربي ما لي سواك يا فاتح الابواب، من بعد اخويا مليا في البلاد احباب. يا ربي ما لي سواك العرش دبرني من بعد اخويا ماليا في البلاد احباب. الهي انساني يا ربي حصن يقيني من شرور العاديات وانت لدي يا مولاي فجر يضيء لنا الليالي الحالكات وانت الظل كم يحن علينا وما احنا الظلال الوارفات. كريم يا هداي حين تعطي وتغدق في العطاء وفي الجبات وانت الحاكم الناهي لدينا وتحكم عادلا رب القضاء. ونشرب من كوس صافيات ونشرب من كوس الصافيات بها الإسلام يجمعنا لواءه مذلا مؤمنين ومؤمنات بها جنات عدل تصطفين بها الأنهار شهدا جاريات. إلهي يا إلهي يا إلهي أردد دامئات إلهي يا إلهي يا إلهي أردد دامئات في صلاتي هي النغم الذي قد غزى قلبي ويسمو فوق كل الأغنيات. هي النغم الذي قد غزى قلبي ويسمو فوق كل الأغنيات. بلدك وكل أمل يا فاتح الأبواب من بعد أخويا يا ربي مليا في البلاد أحباب. أخويا جفان وأنا بعد أروح على فين على فين. افتح لي باب رحمتك يا واسع الابواب. طول الليل في الليلة دي وقام يتوجه وصلى صلاة الفجر. وبعد ما صلى صلاة الفجر سلم وخبط على الباب مين اللي بره؟ قال اخوك امين يا عثمان. قال له عاوز حاجة؟ قال له ايوه، انا سمعت كل اللي انت قلته لمراتك، سمعتك انت بتقول لها لو عاوز جلابية نظيفة اقول له لسه ما غسلتش، ولو عاوز لوم اقول له لسه ما طبختش. الاخ يعمل فخوخ كده ليه يا عثمان؟ عشان اهرب واسيب لك المال واسيب لك نصيبي؟ معلش، المال مش كل حاجة يا عثمان. يلي انت طمعان وطلبت الغنى والمال وناس ربك وربك اللي جاد بالمال للحق كارب وحياتك طمع وضباء. قال له يعني مال عايز ايه؟ الصبح قابل اخوه قال له وانا الصبح قابل أخوه قال له أنا ماشي ونصيب سبته وماشي في البلاد لكني خايف عليك منك على روحك حيجر عليك الزمن بكرة ما تنساش. لاخوك المجرم الطمان، يرجع كلامنا لاخوك المجرم الطمان، يرجع كلامنا لاخوك المجرم الطمان، غروا الطمع والمال ومجامع الشيطان، زاد الغنى عيان واستولى على الاصيان، زاد الغنى عيان واستولى على الاصيان، زاد الغنى عيان. يبقى له فوصى زوجته بانها تجافي اخوه، فلما وصاها بانها تجافي اخوه ما كانتش راضيه، كانت بتعارضه، قال لها انا صاحب البيت وانا زوجك وده اخويا، وانت مش هتكوني احن على اخويا مني، انا بعمل لمصلحتي ومصلحتك ومصلحه الولاد اللي حييجوا. شوف بقى بيعمل ايه، شوف انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. اخوه امين دخل على عثمان وهو بيوصي زوجته عليه بأسيجة، بحرضها انها لا تاكله ولا تغسل له هدمه، فبيقول له خذ بقى ايه، الصبح قابل اخو قال له انا ماشي ونصيب سبته وماشي في البلاد ماشي، لكني خايف عليك منك على روحك حيجر عليك الزمن بكرة ما تنساش. المال يفيدنا بإيه من غير